الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه. يقول المؤلف: ويجب قضاء الفوائت مرتبا. يجب قضاء الفوائت على الفور أو فورا. يجب فورا قضاء الفوائت. يجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. يجب قضاء الفوائت يعني الصلوات التي فاتت ولم تفعل حتى خرج وقتها، من نسيان أو نوم ونحو ذلك، يجب قضاء الفائت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلا تسقط الصلاة بخروج وقتها، وقد ورد فيها أمر خاص، يعني هذا أمر بالقضاء. وفي الأصول، هل القضاء يتوقف على أمر جديد أو هو بالأمر الأول؟ الصحيح أنه بأمر جديد، كما هنا وكما في قضاء الحائض الصوم، فإن قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يقول: على الفور يعني دون تأخير، متى ذكر أو استيقظ أو علم، إذا كان تركه أو تأخيره للصلاة عن جال فإنه يجب عليه قضاء ما فات على الفور. إلا أن يكون التأخير يسير لسبب من الأسباب، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بعض الغزوات، ناموا عن صلاة الفجر حتى وجدوا حر الشمس فقاموا، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا من ذلك المكان، قال: الذي حضر فيه الشيطان. ثم أمر بلال فأذن وتوضأوا وصلوا كما يصلون في سائر الأيام. علم أن الفائتة تصلى وتؤدى على صفتها، تؤدى على صفتها. ويجب قضاء الفوائت، ويجب فورا، فورا دون تأخير. ما يقول انقضت خرج الوقت، إذن هكذا يقع لبعض الناس، إذا استيقظ وقد ارتفعت الشمس خلاص ترك الصلاة، قال: إذا قمت الظهر صليت. لا، هذا ما يجوز، خلاص يجب عليه أن يبادر فورا. يقول: مرتبا، مرتبا للصلوات التي فاتت، يعني على ترتيبها في أوقاتها. فإذا ترك صلاة يوم من الفجر إلى المغرب إلى العشاء فإنه عند القضاء يبدأ بالفجر، وإذا كان أول فريضة تركها الظهر يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم الفجر ثم العشاء ثم الفجر ويستمر هكذا ثم الظهر ثم العصر إلى آخره. ولا يجوز أن يقدم بعضها على بعض، يعني عليه الفجر والظهر والعصر والمغرب ثم يروح يعني يتخير يقول بيصلي المغرب الآن ثم صلي الظهر والعصر، يعني لا يجوز هذا، لأنه مطلوع هذه الصلوات هي مطلوبة منها مطلوبة منه بعضها يعني قبل بعض، فيبدأ بما أمر به أولا وهو الظهر، ثم ما أمر به ثانيا العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، فلا يقدم بعضها على بعض. سؤال جاي عندك موجود. ويسقط الترتيب بنسيانه، بنسيان الترتيب، نسي فظن أنه أنما الفوائد بدأت بالظهر، إذا هي بدأت بالفجر فصلى الظهر ثم تذكر فيصلي العصر ولا شيء عليه، يصلي الفجر ولا شيء عليه، يسقط الترتيب يعني لا يكون واجبا، يسقط عنه بنسيانه. هذه مثلا عندك كذا بعد كلها. ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. نعم، يسقط الترتيب بنسيان، ودليل معروف، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويسقط أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. الآن هو في لم يبق من وقت الظهر إلا قدر 4 ركعات، يعني لم يبق إلا ما يتسع ل4 ركعات، وقد تذكر أنه لم يصلي الفجر، يعني لو راعى الترتيب وجب عليه أن يصلي الظهر أن يصلي الفجر، ولكنه إذا صلى الفجر أدى ذلك إلى خروج وقت الحاضرة، فيسقط عنه الترتيب، وعليه أن يصلي الحاضرة، عليه أن يصلي الحاضرة. رأيت لو أنه راعى الترتيب فصلى الفجر خرج وقت ماذا؟ الظهر. إذا صارت الظهر فائتة أيضا فتصير عليه صلاتين فوائد، لكنه يبدأ بالحاضرة ما دام وقتها قد تضيق فيبدأ بالحاضرة حتى لا تكون فائتة تلحق بسابقاتها. وكذا ذكروا أنها يسقط الترتيب يعني بحضور، يعني مثلا صلاة الجمعة، لأنه لو أراد الترتيب فإن صلاة الجمعة لا يمكن يعني وقتها مرتبط بالجماعة. صحيح الوقت ممتد، عليها افرض عليه صلوات فوائد، وحضر صلاة الجمعة، فمراعاة لحضور الجمعة لأنها تفوت، ليست كالظهر، فيسقط عنه الترتيب محافظة على صلاة الجماعة الجمعة لأنها تفوت يعني بأدائها، تفوت على من عليه الفوائد، فيصلي الجمعة ولو كان وقت صلاة الظهر باقيا، فيكون مخالفة الترتيب من أجل الجمعة لا من أجل الوقت. ذكر هذه المسألة الشيخ محمد عندكم في شرحه. هذا كله فيما إذا كان فوات الصلوات لعذر، فهذا هو الحكم الواجب. لكن من ترك الصلاة وأخر الصلاة عن وقتها عمدا فهذا فيه خلاف، هل يقضي أو لا يقضي؟ جمهور أهل العلم يقولون يقضي، وهو آثم في تأخيره الصلاة عن وقتها، لكنه يقضي، تعمد النوم عن صلاة الفجر ثم قام للدوام. فمن يرى أنه من كان يرى أنه كافر فهذا ظاهر أنه لا معنى للقضاء عليه توبة. وأكثر أهل العلم على أنه ليس بكافر على أئمة الثلاثة. فيقولون يجب عليه القضاء مع الإثم في التأخير. وهذا له وجه يمكن يستدل له بما ورد في أن في صلاة الأمراء جاء في الحديث يقول يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قيل يا رسول الله كيف أصنع؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها تكن لك نافلة، أو كما جاء في الحديث يؤخرونها عن وقتها. وليس المراد تأخيرها إلى آخر وقتها، فإن آخر الوقت فأوله من جهة الإجزاء ونفي الإثم، من ناحية الإجزاء ونفي الإثم نعم فيه تفويت فضيلة، تأخر الصلاة لآخر وقتها فيه تفويت فضيلة، لكن هل يأثم؟ لا. فقوله يؤخرونها عن وقتها يعني الأظهر فيه أنهم يخرجونها عن وقتها، هذا هو مقتضى يؤخرونها عن وقتها. ذكر الشيخ محمد عندكم من رجح أنه لا يقضي لأنه لاستدلالات ذكرها رحمه الله، ولأنه مأمور بالصلاة في الوقت المحدود، فإذا تعمد تأخيرها عن وقتها كان فعله لها لا يوافق الأمر، وأهم ما استدل به قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى كل حال يمكن أن يقال والله أعلم هو خالف في شيء في يعني في بعض صفة المأمور الصلاة، وهو الوقت، فلا يلزم من فوات أو تعطيل صفة يعني بطلان العبادة، ولا سيما إن الوقت ليس هو من ماهية الصلاة كالركن. الركن من ماهية الصلاة، لكن الوقت ليس من ماهية الصلاة. نعم الشيخ بعد. وقيمة الصلاة هذه مسألة واردة في واردة إذا وقيمة الصلاة فمراعاة للترتيب على مذهب الحنابلة الذين يقولون لا تجوز لا تصح الصلاة مع مخالفة مع اختلاف النية، فلا تصح صلاة الظهر خلف من يصلي العصر، هذا مقرر عندكم بالزاد فيما سيأتي، فهذا ليس له أن يصلي معه العصر، بل عليه أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر ولو فاتته الجماعة، مراعاة للترتيب مراعاة للترتيب. وأما على القول الآخر الذي مضمونه أنه لا يضر اختلاف النية، فالحمد لله يدخل معه بنية الظهر ويحصل على فضيلة الجماعة ويؤدي الصلاة مرتبة، فيصلي الظهر مع من يصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي العصر، وهذا هو أقرب ما يقال. كذا حب نعم وش المانع؟ كل الصلاة نعم ها أجل نعم. ما ينفرد يشيخ يسلم ما يكمل؟ ينفرد؟ يمكن يمكن يسلم إلا إلا يمكن يسلم ثم يرحل معه حتى يدرك ركعتين يا ركعتين أو ركعة أو ركعة نعم. الترتيب يا شيخ شرط صحة الفوائد إيش؟ الترتيب شرط هذا معنى كلامهم شرط ترتيب لماذا تخالف الترتيب عمدا؟ هذا لا يتصار صرت تلعب نعم نسلم عليه هذا نقبل بمتابعة الإمام لا لا لا لا لعذر هو ما يجوز يزيد أقول ما يجوز يكمل ينفصل عن الإمام لعذر نعم ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل إلى آخره الله المستعان. يقول ومنها أي من شروط الصلاة من شروط الوجوب ولا شروط الصحة؟ لا من شروط الصحة كالطهارة كالطهارة من شروطها ستر العورة سترها تغطية العورة عن يعني سترها عن الأنظار عن العيون لا سترها ولو كان الإنسان خاليا هناك ستر لأجل الصلاة هذا ستر من أجل الصلاة لا من أجل يعني منع النظر، ومنها ستر العورة. والدليل قوله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. واللباس زينة، وأوله وأعظمه وأوجبه ما يستر به عورته، يعني سوءته. والعورة يعني منها المغلظة ومنها المتوسطة ومنها المخففة. فالعورة المغلظة هي السوءتان، القبل والدبر من الذكر والأنثى ممن بلغ يعني من البالغ أو ممن بلغ 10 سنين فصاعدا. فعورة الصبي من 7 إلى 10 قالوا إنها مخففة، وعورة البالغ يعني هناك تغليظ باعتبار يعني باعتبار يعني ذات العورة وحقيقتها، وباعتبار السن، باعتبار الذكر والأنثى. فعورة المرأة في الصلاة إن كانت حرة كما سيأتي فكلها عورة، إذا كانت بالغة فكلها عورة، عورتها مغلظة في الصلاة. وما دونه وغير البالغة تكون عورتها متوسطة أو مخففة إذا كانت من 7 سنين. وهذا كل الكلام هذا في شأن الصلاة، في أمر الصلاة، ولو لم يكن عند المصلي من ينظر إلى عورته فيجب عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، هذا بالنسبة للرجل، وإن كان ضيقا فاتزر به. فيجب على المصلي أن يتزر، ولا يجوز أن يصلي وهو كاشف السوءتين القبل والدبر. نعم، كل عورة. نعم، يقول يجب ستر العورة بما لا يصف، هذا شرط، أحد شروط السترة، ألا تصف البشرة، يعني بحيث يظهر لون البشرة. وذكروا شروطا أخرى كالإباحة، تكون ما يستر به عورته مباحا لا محرما. أما ستره للبشرة فهذا شرط صحيح وهو متفق عليه لأنه إذا كان يظهر البشرة فلم يكن ساترا، لم يحصل به، لم يحصل به ستر العورة الستر الكامل، يكون شفاف تظهر منه البشرة. إذا فهو يستر سترا ضعيفا. أما لو كان اللباس من نوع الشفاف النايل، وهذا النايل الذي هو كأنه زجاج هذا ليس بستر أصلا، فالعورة باتية حتى ولو كان فوق هذا الغطاء، هذا غطاء شفاف، والغطاء الشفاف وجوده كعدمه. أما شرط الإباحة فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه يأثم بصلاته بالمحرم، محرم لحق الله كالحرير أو لحق العباد كالمغصوب، لأن تحريم هذا اللباس لا لأجل الصلاة، بل تحريمه تحريما عاما. فمن لبس الحرير أو لبس مغصوبا هو آثم، وإثم الغصب أو لبس الحرير حاصل سواء صلى به أو لم يصلي، حتى ولو لم يصلي به إثم الغصب لازم له، إثم الغصب لازم له. والكلام في مثل هذا كالكلام في الصلاة في الأرض المغصوبة، والصحيح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لأن تحريم الغصب ليس من ما يتعلق، يعني ليس خاصا بالصلاة، بل هو من التحريم العام، وإنما الذي له أثر في الصلاة فيما نهي عنه في الصلاة. نعم اقرأ العبارة. نعم. ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها. نعم. وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. سبحان الله. عورة الرجل، الرجل يعني هو الذكر من بني آدم، الذكر البالغ من بني آدم، هذا هو. وذكر عندكم الشيخ محمد إن هذا المعنى يشمل من بلغ 10 سنين، أيضا يدخل في هذا الحكم، من السرة إلى الركبة. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، أو ما بين السرة والركبة. وعورة رجل، نعم، وأمة وأم ولد ومبعضة من السرة إلى الركبة. مبعضة ولا مبعض؟ ومعتق بعضها. نعم. ومعتق بعضها هي المبعضة. الأمة يعني الرقيقة المملوكة، المرأة المملوكة هي الأمة، يعني فعورتها في الصلاة من السرة إلى الركبة كالرجل. وأم الولد، من هي أم الولد؟ أم الولد هي الأمة التي أولدها سيدها، تسراها فولدت منه، فإنها تسمى أم ولد، تبقى على العبودية والرق والملك لسيدها، فإذا مات عتقت. فعورة الرجل والأمة وأم الولد. ومن عتق بعضها يقول من السرة إلى الركبة. وسيأتي إن الحرة بخلاف ذلك، الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. ولا للتفريق بين الحرة والأمة كثير، يعني لم يذكروا دليلاً ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمة يعني الأمة سواء كانت أم ولد أو أنها قنة، القن هو الرقيق الخالص، رقيق خالص ليس بمبعض ولا كأم الولد، وأنه لا فرق، فالمرأة حكمها واحد. والذين قالوا إن الأمة يعني كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني لا تحتجب لأنها مبتذلة بالخدمة ولا وتشبه بالقواعد التي قال الله فيهن: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. وهذا لو يعني إذا توجه صح فهذا في حكم النظر، أما في الصلاة فالأصل أن الجميع أن حكم الجميع واحد، الحرة الحر والحرة والعبد والعبدة، حكمهم في الصلاة واحد. وهذا كله في في حكم السترة في الصلاة، أما في النظر فله شأن آخر. فليس بينهما تلازم لا طردا ولا عكسا. فيجب الستر عن العيون ما لا يجب ستره في الصلاة كالوجه، كوجه الحرة يجب ستره عن أنظار ولا ينبغي ستره في الصلاة. اقرأ الروض على هذه العبارات. وعورة رجل ومن بلغ عشرا. لا قبر. نعم. وكل الحرة. لا من الأول. ويجب فورا ما لم. لا لا لا عقب عقب. ومنها ستر العورة. ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. تمام. قال ابن عبد البر: أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. والستر بفتح السين التغطية. يعني من دليله الإجماع مع الآية. نعم. يقول والستر بفتح السين التغطية وبكسرها الستر. نعم. مصدر يعني ستر ويستره الستر. نعم. والتغطية وبكسرها ما يستر به. ما يستر به يعني الثوب ستر والفعل ستر. الفعل إذا أخذت ثوبك ولبسته أو اتزرت بالإزار هذا اسمه ستر، ونفس الثوب اسمه ستر بالكسر. نعم. والعورة لغة النقصان والمشي المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. كلمة عوراء قبيحة. نعم. الشيء المستقبح أو المشي المستقبح. الله يمكن كان الشيء عندك المشي. المشي النسخة اللي يعني. لا لا الشيء الشيء الشيء الشيء الشيء أقرب. نعم بعد. نعم. نعم. والشيء المستقبح منه كلمة عوراء قبيحة. نعم. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحي منه على ما يأتي تفصيله، فيجب سترها عن نفسه وخلوة وفي ظلمة. يجب سترها في الصلاة عن نفسه، عن نفسه يعني فلو كان سواسا فينبغي أن يزره بإزرار حتى يعني تكون العورة مكشوفة بالنسبة له، عن نفسه وفي نعم وفي ظلمة وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك ولا يعتبر ولا يعتبر ألا يصف ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرز عنه، ويكفي الستر بغير منسوج كورق. يقول ولا يعتبر في ستر العورة ألا يصف حجم العورة، لأن هذا مما يصعب التحرز منه. وأنا في الحقيقة بل نقول ينبغي أن لا، لكن مسألة الوجوب شيء آخر، ولا يجب، لكنه ينبغي أن ستر العورة ستر لونها وستر حجمها، بحيث فلا يلبس الثوب الضيق كالبنطلون الضيق الذي يصف حجم العورة. ما في حاشة على هذه الجملة؟ لا، ها؟ ولا يجب ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو. هذا ما عن شيء؟ لا، ما في استدراك. نعم، زاد. ويكفي الستر بغير منسوج كورق. ويكفي الستر بغير منسوج، يعني ما هو شرط أنه منسوج. الآن جاءت أشياء يعني ملابس أو أشياء ممكن الستر بها وهي غير منسوجة، مثل النايل والصفيق والغير الشفاف. نعم، كورق وجلد ونبات. وجلد ونبات ورق. آدم وحواء صار طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، لما بدت لهما سواتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. نعم، ولا يجب ببارية وحصير ولا يجب ببارية ببارية ولا إيش قل ولا يجب ببارية. نعم، وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم لأنه ليس بسترة. لا يقول ولا ولا يجب ببارية. لا ولا يجزي ولا عندك نفس العبارة قبل يا شيخ. ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة. لا ما يجب، في وجوب، لأن مثل هذا يقولون في مظهر يعللون أنه قد يضر. لا بس ولا يمكن في الصلاة. لا هات التعليل، وين التعليل؟ ولا يجب ببارية. شوف كمل ولا يجب ببارية. ولا يجب ببارية وحصير. يعني لو كان الإنسان جيد تبين، كان يعني لو كان الإنسان ما عنده ما يستتر به إلا بارية أو حصير، فلا نقول يجب انك تروح تجيب الحصير وتوقف الحصير وتقف يعني تلفه وتجلس في الوسط، هو لا يمكن ان تطويه على جسمك او في ماء، تقول يستتر بالماء يغيص في ماء من اجل العورة، او في حفرة. جيد، لا ظهر لوجه العبارة أنه لا يجب، يعني من فقد ما يمكن الاستتار والتستر به عادة لا يجب أن يتستر ببارية أو حصير أو ماء أو حفرة. نعم، بعد صحيح. بدون إيش؟ ايه يجوز على كلامهم، لكن هذا يختلف باختلاف المواضع وباختلاف البلاد، يعني يمكن في بعض البلاد سهل، لكن عليك انت اذا كان انت الان شبه العادة، يعني لو ما تلقى شماغ كل تجي للمسجد خلاص، وانا اعتبر هذا عذر لك في ترك الجماعة. نعم. ويباح كشفها لتداو وتخل، هذا استطراد بعده، ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وأمة، وعورة رجل ومن بلغ عشرة وأمة وأم ومن بلغ عشرة، هذه إضافة وذكر الشيخ محمد. نعم. وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مدبرة مدبرة ما مدبرة مدبرة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة وحرة مميزة ومراهقة نعم ومراهقة يعني غير بالغة نعم عورتهم جميعا واحدة من السرة إلى الركبة وليس من العورة وابن نعم من السرة إلى الركبة وليس من العورة يعني السرة والركبة ليس من العورة فتكون العورة إذن ما بين السرة والركبة هذه هي العورة في الصلاة نعم بعده نعم وابن سبع إلى عشر الفرجان وكل الفرجان يعني ما يلزم يكفي ستره الفرجين المميزة بسبع إلى عشر يؤمر بالصلاة ولا يؤمر أو يلزم بأن يستر كل ما بين السرة والركبة بل يجزئ أن يصلي مستور السوأتين القبلة والدبر نعم وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة هذه مسألة وهي أن الحرة البالغة خرجت الأمة ومن ذكر معها وخرجت الصغيرة فالحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها طيب وش كان الشارع عليه ما هو الدليل وش قال بعده كلها عورة إلى وجهها ما ذكر شيء ها ليس عورة في الصلاة تستحب صلاته في ثوبين لا دعم استحب يقول كلها عورة يعني أنه يجب على الحرة أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وفي المسألة قول آخر أنه لا يجب عليها ستر الكفين ومنهم من قال حتى القدمين في الحقيقة أنهم لم يذكروا دليلا على وجوب ستر جميع بدنها ما في تعليق عليها حاشة من قاسم وغيرها أو الدكاترة أي مش عنده إلا بخمار هذا لتغطية الرأس هذا دليل على تغطية الرأس وجوب تغطية الرأس إلا بخمار قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها على كل حال هذا يقتضي أن تغطي بدنها يعني ليس أنها ليست كالرجل أو أنها ليست كالرجل هذا صحيح عليها تغطي رأسها تغطي بدنها لكن يعني كما استثنوا الوجه كما استثنوا الوجه كذلك الكفان والقدمين ينبغي أن تصلي بدرع سابق ولكن ما يلزم أن تلبس شراب ما نقول يجب عليها أن تلبس شراب حتى تغطي بطون قدميها فإنها إذا صلت في درع سابق يغطي ظهور القدمين فإنها إذا سجدت فلا بد أن على الأقل أن يظهر بطون قدميها فإن ظهر ما حركتها في الصلاة شيء نعم فإن ظهر قدمين ما حركتها في الصلاة ظهر إيش ظهر شيء من القدم أثناء الحركة في الصلاة ما يضر إن شاء الله نعم تعليق لمن؟ لابن تيمين. لابن؟ الشيخ بن تيمين. ايه. وكل الحرة هي عورة إلا وجهها، فيجب ستر جميع بدنها إلا وجهها، وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة. صح. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها. إيش؟ أنها؟ إلا ما يبدو منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان. وقال إن النساء بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم كنا في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه فتكون قدمان. ذكر هذا في الشرح الممتع، ذكر هذا في الشرح الممتع صحيح. لا هو كما قال الشيخ، لكن العجب إن الشيخ ما نقل إلا عن شيخ الإسلام، فكان كل الأئمة وكل أصحاب المذاهب على هذا. ف ينبغي أن تراجع المسألة يعني لمزيد يعني التحقيق ومزيد البحث ومزيد العلم، كونهم يكون الشيخ محمد ما نقل إلا عن شيخ الإسلام، يعني ما ذكر فيه قول آخر، فلعل يعني بعضكم من يلتزم بمراجعته حتى أنا إن شاء الله رجع في المذاهب الأخرى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وش اللي بعد؟ شو النقطة اللي بعد؟ ويستحب صلاته في ثوبين. لا إله إلا الله. نعم اقرأ كلمات بسيطة. نعم سهلة. ويستحب، نعم اصبر اللحظة. نعم اقرأ يا علي. نعم ويستحب صلاته في ثوبين، يستحب أن يصلي في ثوبين، يعني إزار ورداء، وإذا لبس قميص فإنه يغني عنهما. إذا صلى بقميص فإن القميص يستر عاتقيه ويستر أعلى بدنه ويستر جميع بدنه، لكن إذا كان من يعني يعتاد لبس الإزار والرداء فيستحب أن يصلي في ثوبين، أي في إزار ورداء. نعم كم بعده؟ ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. يقول يجزي من اللباس ستر عورته في النفل، ستر العورة وهي ما بين السرة والركبة، وأحد العاتقين في النفل، في الفرض. ومعناه إن النفل بخلاف ذلك، يعني يجزي فيها، ومعنى هذا إنه يجب ستر أحد العاتقين في الفرض. والعمدة في هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أو عاتقيه ليس على عاتقيه منه شيء. فمن أهل العلم كالإمام أحمد في الرواية المشهورة رأى أن ذلك على الوجوب، فإنه يجب على المصلي والصحيح أنه فيه سواء أنه لا فرق بين النفل والفرض، لأن الحديث عام، الحديث عام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فلا وجه لتخصيص هذا الحكم في الفريضة. وذهب أكثر أهل العلم على أن هذا الأمر للاستحباب، ليس على عاتقه منه شيء. ويؤيد القول الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به. التحف به معناه التحف به، اجعله على أعلى بدنك. وإن كان ضيقا فاتزر به. فالأظهر هو وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة مع القدرة. بعد وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعض عورتها إلى آخر البيت انتهى. ويستحب بالنسبة للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة. درع قميص، وخمار معروف على الرأس، وملحفة يعني كساء يجمع ذلك كله، وهو اللي يسمى الشرشف ولا العباءة. والعمدة في هذا آثار جاءت عن الصحابة، وهذا على وجه الاستحباب. والواجب هو ستر بدنها على الخلاف المتقدم. كيف على هذا؟ ومن نعم أجل نعم قضاءها مستحب. الرواتب، الرواتب، الرواتب، نعم، هي الرواتب ثابتة. أما غير النوافل ما يعني ما ورد في قضائها شيء. تطوع مطلق، التطوع المطلق بداله تطوع مطلق. إيش فيه؟ ما هي؟ هذه راتبة. نعم. أحسن الله إليك. نعم. يقول السائل: هل يسقط الترتيب إذا خاف فوات الجماعة؟ تكلمت عن هذا وقلت إنه لا يسقط الترتيب، ولا سيما على القول بأنه لا يضر اختلاف النية، بل يصلي الفائتة مع الجماعة بنية الفائتة ثم يصلي الحاضرة. نعم. قل حصريك: الذين قالوا إن الأمة لأجل أنها مبتذلة فيجوز كشف وجهها وشبهوها بالقواعد، فهل يلحق بهذا الخادمات في المنازل؟ لا، الخادمات حرائر. الفقهاء خصوا هذا بالإماء، والخادمات حرائر. نعم. أن المسافر ودخل المسجد وجد الجماعة تصلي المغرب وهو قد صلى المغرب، فيدخل معهم بنية العشاء، فإذا كان قام الثالث لا مانع، إن أتم فلا بأس، وإن اقتصر على ركعتين فلا بأس، إذا كان الإمام مسافرا. إذا دخل الثاني أقول إذا دخل، أقول إذا كان الإمام مسافرا فيقصر معه، أما إذا كان مقيم فعليه الإتمام. إذا دخل الثاني هم يصلون المغرب وعليه العشاء، وعليه العشاء يكتفي بها. الحمد لله صلى ركعتين. نعم. يقول أحسن إليك: إذا كان اللباس الشفاف يعتبر غير ساتر للعورة مثل النايل، فهل أيضا المسح على الشراب الرقيق الذي تبدو الرجل الواضحة لا يصح المسح عليه؟ والله هذا فيه خلاف، وأنا عندي إنه ما ينبغي الاكتفاء به ولا المسح عليه. نعم. والفقهاء نصوا على هذا، لكن بعضهم يسهل، لكن الفقهاء شرطوا في الخف أو في الجورب الذي يمسح عليه أن يكون صفيقا، نعم. قل أحسن عليك، حضرت الصلاة وكانت ملابسي في المغسلة ولم أجد ما ألبسه إلا ملابس النوم، استحييت أن أذهب بها إلى المسجد، فهل تسقط عني الجماعة؟ يعني نعم تسقط عنك الجماعة، لأن في مثل بلدنا في حرج على الإنسان المعروف، يعني ليس من عادته أن يخرج بهذا اللباس، هذا حرج كبير أن تأتي وعليك فنيل وسروال أو في بجامة النوم. نعم. قل أحسن عليك، هل السرة والركبة عورتان؟ في خلاف، منهم من يدخلهما في العورة، والمذهب أنهما ليس من العورة. نعم. قل أحسن عليك، ما المقصود بقوله البشرة؟ البشرة هي جلد الإنسان، جلدك هو البشرة، بشرتك هو يعني سطح جسمك، سطح الجسم كله. نعم. يقول أحسن عليك، هل تصح الصلاة بالسروال والفنيلة؟ تصح. نعم. نعم. وهل هناك فرق بين الفرض والنفل؟ لا فرق. يقول أحسن عليك، من لا يستطيع الصلاة بسبب مس من الجن النصارى، وكذلك من أعوذ بالله. نعم. وكذلك من أصيب بالعين، هل يهجر بسبب تركه للصلاة وهل تجوز مصاحبته؟ المقصود إذا كان لا يترك اختيارا لكنه مغلوب، مغلوب بسبب ما ذكر من المس، أما العين لا أدري إيش العين، فيكون تركه للصلاة ليس اختيارا، ولا نقول إنه تارك للصلاة، لكن هذا مبتلى لا يتركه الشيطان الذي تلبس به، لا يتركه يصلي ولا. وبعضهم من العجب إن بعضهم يعني قد يتصل أو يداخل إنسان لا يصلي فيصير يصلي، هذا موجود وهذا موجود، منهم من يكون مداخلة الجن له يعني تصيره يصلي، ومنهم من هو بالعكس. وعلى كل حال فالذي منعه من الصلاة هو ما فيه من المس، هو معذور عند الله، انه لا يطيق، هذا الجني هو المتحكم فيه في حركته وذهابه. نعم. يقول نرجو الدعاء له وللمسلمين بالحفظ من شياطين الإنس والجن، نسأل الله أن يحفظ المبتلى ويشفي المبتلى ويحفظنا وإياكم. آمين. يقول أحسن عليك، إذا أخر رجل الصلاة عمدا فكيف نتعامل معه مع اختلاف العلماء في حكمه على أنه كافر أم مذنب؟ على كل حال عليك أن تبغضه وتحذره وتنكر عليه ولا تعاشره إلا بقدر الضرورة. نعم. يقول أحسن عليكم، ما حكم الاستعانة بالجن المسلمين من غير أن يطلبوا شيئا مع الدليل وفقكم الله؟ لا يجوز الاستعانة بالجن، لا يجوز، الجن عالم آخر غائب، فما طريقك إليهم؟ أما الشيء العرضي يمكن أقول أنه سهل، أما أن يتخذ الإنسان أو يدعي أن له رأي من الجن وصاحب من الجن يفعل له ويأتيه بكذا ويأتيه بالأخبار، هذا لا نعرفه إلا للكاهن، لا نعرف من يأتي بالأخبار ويخبر بأشياء يعني بعيدة إلا الكاهن، هو الذي يأتيه مسترق السمع ويقر بأذنه ما سمعه في السماء. واحد يأتيني ويقول أنا لي صاحب من الجن يأتيني بالأخبار، إذا تعود هذا نقول هو كاهن، هذا الذي عندي أنا، وأنا كتبت في هذا كتابة موجودة تقرؤونها. نعم. يقول أحسن عليكم، مدرس يدرس في إحدى القرى المجاورة للرياض وتبعد أكثر من 80 كيلا وغير متزوج ومحل إقامته في الرياض، ويجلس في تلك القرية 4 أيام أو 5 ثم يعود إلى أهله 2 وهكذا طوال السنة، فهل له أن يقصر في الرياض أو في تلك القرية؟ لا يقصر، إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام فلا يقصر ولا في تلك القرية على قول أكثر أهل العلم. نعم الحمد لله، يصلي مع المسلمين، يصلي مع المسلمين، ولا داعي للقصر ولا جمع ولا شيء، إلا في الطريق، في طريقه عائدا أو في طريقه ذائبا يمكن أن يقصر ويجمع. نعم. يقول أحسن عليك، رجل احتلم في وقت بارد ولا يستطيع الغسل لشدة البرودة، هل يتيمم أو يتوضأ؟ لا ممكن يتوضأ ثم يتيمم، لعل هذا أقرب، لأنه يفعل المستطاع، الوضوء مستطاع له فيتوضأ، والوضوء يخفف الجنابة ويتمم. نعم. قل أحسن عليكم، ما حكم غيبة الفاسق وما هو ضابط الفاسق؟ غيبة الفاسق المجاهر بذنوبه يجوز ذكره للتحذير عنه، أما ذكره مجرد لقضاء الوقت وتزكية الوقت وللفضول فهذا غلط، يعني لمجرد عيبه والخوض فيه لا لمصلحة شرعية، أما إذا كان لمصلحة شرعية فلا بأس. نعم. يقول أحسن عليكم، رجل علق زوجته 10 سنوات بسبب خلاف عائلي، ولم يستجب هذا الزوج في الوساطة لرد الزوجة وتطليقها. إيش ولم؟ ولم يستجب هذا الزوج في الوساطة لرد الزوجة أو تطليقها. السؤال، هل يجوز لوالد الزوج أن يذهب للقاضي فيطلق نيابة عن ابنه؟ وهل يحق القاضي إذا رفعت للقاضي، القاضي لابد أن يفسخها منه، كان هذا قديما يعني يتحكم بعض الأزواج وفي زوجته ولا تفسخ منه، عندهم يعني تشدد في الفسخ، أما الآن فيمكن أن إذا القاضي تحقق من تأزم الموضوع وأنه لا سبيل إلى الإصلاح فإنه يفسخ نكاحها منه. نعم، أو يلزمه بالتطليق. نعم. لا والله يجب عليه أن يغسل، سبحان الله، إذا زال العذر، لكن هو يريد يتيمم، يتوضأ ويتيمم للصلاة الحاضرة، فإذا زال المانع وجب عليه أن يغتسل. نعم. يقول أحسن عليكم، وهل يحق للزوجة المطالبة بالنفقة طوال السنوات الماضية؟ هذا شيء آخر عند المحكمة. نعم. يقول أحسن عليكم، هل هناك إسلام ناقص وإسلام كامل كما يكون ذلك في الإيمان؟ فمثلا يقال لمن ترك الحج مستطيعا إن إسلامه ناقص. أي نعم، أجل الإسلام والإيمان متلازمان، هذا نقص، سمه نقص إسلام ولا نقص إيمان، وهذا ترك الحج والتخلف عنه نقص إيمان وإسلام، كلها الإسلام والإيمان يعني شيء واحد إذا أفردا. نعم. يقول أحسن عليكم، أحد الزملاء وجدت والدته مبلغ 500 ريال بمكة في العزيزية، ما نصيحتكم له؟ لو كان هنا قلنا سلمها المكتب اللقط، هناك مكتب يستقبل اللقط ويحفظها، يعني رسمي حكومي مسؤول، ما دام إنه لم يتيسر ذلك فأرجو أن يتصدق بها، وإن كان تصدق بها في مكة أو في فقراء مكة كان حسنا وتبرأ ذمته إن شاء الله، لأنه لا يمكن تعريفها، 500 ريال في بحر في موسم حج لا يمكن التعريف، تعريفها غير ممكن. نعم. قل أحسن عليك، رجل حج هذا العام وأجل طواف الإفاضة إلى 12 وأتى الحرم وطاف وسعى سعي الحج ورجع إلى بلدي، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. نعم. يقول أحد المشايخ يعالج مرض السحر بعرضهم على الذئب، هل ورد ذلك الشرع؟ لا أصل لهذا، هذا فيه خرافة. نعم. وهل الشياطين تخشى من الذئب؟ ما أدري يعني، هذا يزعمونه، أقول يزعمه هؤلاء، يعني فكر عامي كنا نسمع به من قديم عند العوام. نعم. يقول أحسن عليكم، أنا شاب أحب الله ورسوله وطالب للعلم ومحافظ على الفرائض. يعني ذكروا أشياء من يعني ذكر في بعض الكتب لكنها خرافة، مثل الدميري في حياة الحيوان ذكر شيء من إنه يعني تعليق عظم من الذئب في البيت وكذا يطرد الجن، يعني فهو يعني فكر خرافي. نعم. أحسن عليكم، أنا شاب أحب الله ورسوله وطالب للعلم ومحافظ على الفرائض والنوافل، إلا أنني سلمكم الله مبتلى بالعادة السيئة، وكلما فعلتها ندمت أشد الندم وعزمت على ألا أعود إليها. ما هو توجيهكم؟ جاهد نفسك وتصبر وأبعد عما يثير يعني معك أن يثير غريزة الجنس، وجاهد واحذرها، فإنها مع أنها حرام على الصحيح فإنها أيضا لها أضرار جسدية وأضرار نفسية، وربما إذا لو تمادى بك هذا الأمر ربما تفقد قدرتك الجنسية. نعم. يقول أحسن عليكم، ما هو توجيهكم حفظكم الله فيما قيل في الأيام الماضية من إمكانية مشاركة المرأة السعودية في الأولمبياد المقامة في لندن؟ هذا منكر عظيم، هذا منكر، الابتعاث بنات المسلمين هذا منكر، هذا زج لهن ببحر الرذيلة وسلب أخلاقهن بل ودينهن، فلا يؤمن على الابتعاث الجاري، هذا منكر. نعم. السلام عليكم، ما هي نصيحتكم لبعض الرقاة الذين يمارسون بعض الممارسات الخاطئة من بعض الدجل وتعليق الناس فيه؟ خلاص، من عرف أحدا منهم عليه أن ينكر عليه وينصحه. نعم. يا أهل العلم لهم دليل، ما يذكرون شيء إلا لهم دليل أو تعليل، لأن الشفاف على ما هم ساتر كان هو غير ملبوس. المقصد أنه خفيف، لا خفيف، إيه الخفيف غير الشفاف أمر أسهل، شفاف بخفة نسجه، لكن لو عليك لو لبست جوربا أو خفا شفافا ويبدو منه قدمك فلك أن تمسح عليه، لأنه ساتر للقدم، لا ليس المقصود في لبس الخف ستر البشرة كما في العورة، لا، المراد إدخال القدم. نعم.